يقول هل يجوز أن أدعو الله في ليلة القدر أن تقول يعني هل يجوز أن أدعو الله في ليلة القدر أن يزوجني بشخص معين؟ نعم يجوز، لكن تشترط يعني تقول اللهم إن كان زواجي من فلان خيرا فيسره لي وقدره لي وبارك لي فيه. لا ما تقول زوجني زوجني فلان زوجني فلان، طيب يمكن فلان ما هو خير لها، فإذا ماذا تفعل؟ تقول اللهم إن كان زواجي بفلان خير لي، اللهم إن كان زواجي بفلان خيرا لي خيرا لي فقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وعجل لي به.